وما بسمع كل راوية تصل اسناد عابدون النصف الفاق المتصل يسلسلون ما على وصف أداء مثل أما والله أنبان الفتى ثلاثة حدثني قائما وبعد أن حدثني تمسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي كما ثلاثة وعن عنك عن سعيد وعن عنك عن سعيد عن كرام وعن عنك عن سعيد عن كرام حبيب حبيب فيه رواه لم يسلم من يذكر الاستدراكات على الأبيات السابقة من يعرف؟ الحسن الخفيف الضبط في الغد رجال لا في الصحيح اشتراك وكذلك وفيه من لم يسافر وفيه من لم يسافر كما سافر استدراك تمسكا بالظاهر يعني من باب تمسك المطايق ومن باب حسن الظن بالمتكلم، وانه ما تكلم الا عن معرفه الا الجرح على خلاف الاصل. الثاني انه مردود مطلقا، لان الله المبهم قد يكون ثقه عند الدين مجروحا عند غيره، وهذا هو الواضح. الثالث اذا كان الطيب من له مذهب متبع اجزاء ذلك في حق من هو منه، مذهب متبع كالامام الشافعي، مذهب متبع كالامام مالك او ابي حنيفه او احمد بن حنبل وما الى ذلك. قال اذا كان الطائل ممن له مذهب متبع اجزاء ذلك في حق من هو منه على مذهبه. وذكر الحافظ ان هذا ليس من مباحث علوم الحديث، يعني مذهب تبع الشافعية مع أهل الشافعية، المالكية مع أصحابه، الحنابلة مع أصحابه، ولو مذهب. لكن هذا بارك الله فيكم ليس كما قال حافظ ابن حجر من مباحث علوم الحديث. سؤال: إذا قال إمام من أئمة الزمن التابعي كشعبة أو ابن معين أو غيرهم حدث الانتقاء، هل يقبل هذا منه؟ ويصحح الحديث أم لا؟ الجواب وجه من طلب قبوله. الآن سنبين ما هي الأسباب التي بها قبل العلماء مثل هذا الترتيب للمنهج. أن هذا إمام خبير في هذا الشأن، والأصل قبول قوله وأعمال اجتهاده أولى من إيمانه، وأن هذا من باب العمل بفضل العلم في كتابه. وقياسا على قبول بعض الروايات عدم الاتصال بمعرفته بثقة في الوصف، يعني أحيانا يقولون فلان لا يرسل إلا عبد الله، فإذا أرسل فلان فالحديث هو صحيح والإسناد صحيح. هذا أمر معمول به في جزئيات قليلة، في صور أشخاص ليسوا هم الاصل، وليست المساله هذه الاصل. يقول اذا قبلنا هذا من نقبل التعديل عن الامام والتوفيق على الامام. يقول قياسا على قبول بعض الروايات مع عدم الاتصال بمعرفتهم من دقه الواصل، كما قال في ابي عبيد بن عبد الله بن مسعود عن ابيه، والنفع عن ابن مسعود، وحميد عن انس. وفي كثير من الروايات حميد، ليه؟ من ثبت حميدا في هذا؟ ثبت يروي عن انس. فالواسطه المحذوفه معروف انها ثقه. فقل قبلنا هذا منه فنقبل منه التعديل على الايمان والاجمال وعلى التسويه. وايضا موجود مخالف لمن وثق المبهم احتمال ضعيف. يقول ايه؟ وجود واحد ضعف هذا المبهم احتمال ضعيف، فلا نرد الصريح لاحتمال ضعيف وتحققه. ثم ان المؤثر اعلم بشيخ من غيره، وهذا كلام غير مضبوط، ليس دائما المؤثر اعلم بشيخ من غيره. وعلى ذلك فيقبل هذا من الامام ما لم تظهر نكاره أو يضع الإمام في صحة الحبيب سبب وجود الأمم الموثق أو الشيء الأصلي. إذا عرفنا الآن وجه من قال بقبول هذا التعديل وهذا التوثيق، أن هذا الباب حسن الظن بمن قال، واحد أنه أعلم بشيء، ثاني الثالث أننا قبلنا روايات فيها إسقاط في الإسناد لعلمنا بثقة الوسط إلى غير ذلك. أما قول من رده فوجهه فلأن الإمام يوعر الطريق بالوقوف على حال هذا الرجل عند غير هذا الإمام، وإضرابه يعني غير هذا الإمام يتعب بالبحث على معرفة من هذا الذي وثق وعدل تعديلا مبهما. لو استطعتم أن تهدوا الفراغ ثلاثة قال وإكرامي عن تعيين اسم شيخ يورث الربا أيضا صحيح. ماذا عدد إلا الإكرام وترك التسمية؟ ما فعل هذا إلا الربا أو لشيء ما من الأشياء؟ قال يورث الربا التي توقع ترددا في الترك وادعاء أن احتمال مخالفة الغيب احتمال ضعيف ورده الاختلاف المشهور بكثير من الدرجه فكان يكون اختلاف الوادي اكثر من الاتفاق عليه جرحا وتعديلا وكون الاصل قبول خبر العدل لا يمنع من رد قوله احيانا الذين قبلوا التعديل او التوظيف على ما عملوا قالوا هذا خبر عدل ونحن الاصل نقبله ولا نرده الى غير ذلك طب صحيح احنا نقبل خبر العدل ما لم يعارض ما لم يكن ضعيفا إذا كان قويا صحيحا متينا دقيقا قبلناه وإلا رددناه قال وادعنا احتمال مخالفة الغير احتمال ضعيف يرد الاختلاف المشهور في كثير من التراجع فكان يكون الاختلاف الواد أكثر من الاتفاق عليه جرحا أو تعديلا وهذا موضوع صحيح الاختلاف في تراجم الرواد وأحوال الرواد أكثر من الاتفاق قال وكون الأصل قبول خبر العدل لا يمنع من رد قوله احيانا بالقرينه والدليل والحجه ورد قوله ولذا نرى المجتهد لا يلزم بقول المجتهد الاخر فربما رده وربما قبله وربما ذكره احد العهده على غيره دون بيان موقف منه يعني دار العالم صاحب جرم التعديل لا يحكم بحكم الله لا بجرح ولا تعديل وانما يتوقف او يحيل على غيره يقول بدل ما يسال عنه ما تقول في فلان يقول قال في فلان كذا كذا كذا احاله اسمها ايه احاله لانه لم يصف على حقيقته او لا يريد ان يتحمل عهده فيحيل على غيره قال في فلان كذا وكذا من العلماء اهل الجرح والتعديل قال والأمثلة التي ذكرها الفريق الأول يجاب عنها بأن النخعي يروي عن جماعة عن ابن مسعود لا عن واحد منهم فالجمع يذكر الجهالة في هذا الموضع وحميد ثبته ثابت فيما لم يسمع من أنس يعني حميد بارك الله فيكم الأصل أنه يسمع من ثلاثة الأصل أنه يسمع من ثلاثة طب في اشياء بارك الله فيكم رواها حميد عن انس من اين اخذها؟ تثبت فيها من ثابت البنيان ويعني ابلغه فيها نقض اليقين واخبره انها ثابته والواسطه لم تسقط قال الواسطه معلومه العين والحال اما ابو عبيده وقد اخذ عن خطاب اصحابه كما ان ذلك كثير ممن قبل روايته عنه هم عرفوا العين والحال اضف الى ذلك ان هذا امر قد انضبط هو امر لا ينضبط ما هو الامر الذي لا ينضبط قولهم حدثني الثقه حدثني من لا اهتدي حدثني من اثق به حدثني العدل لا ينضبط ليه؟ لوجود مشايخ وعلماء متساهلين في إطلاق الثقة والعدالة على بعض الأشخاص وهم ليسوا مع أمر الله يضر فلابد تبين لي من هذا الذي قلت عنه ثقة من هذا الذي قلت عليه أنه عدل من هذا الذي قلت أنه يعني لا تتهم من هو فلو فتحنا باب التعديل عن الإمام لاختلط الحال من النبي وصححنا أحاديث ولا تستحق التصحيح واعتبرنا قول من يتساهل والحق رد قوله لانه متساهل يقول اظن الى ذلك ان هذا امر قد لا ينضبط لان ائمه الجرم والتعديل ليسوا سواء فمنهم متساهل ومنهم متشدد ومنهم المعتدل والمتشدد فضلا عن المتوسط قد يتساهل احيانا اما في زمن معين واما في اهل بلد ونحو ذلك واما من وما من متشدد

شيخ شريف خليكم أنا أصل من أين كنت في المصائب؟ سأبدوك وصل من المصائب تزوج يعني قال أول ما شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال السنة؟ بخير طيبين؟ أموركم طيبة؟ للأسف للأسف ممكن تتصل علينا وإحنا في دورة علميين ومكبر، نسأل الله العون والتوفيق والسلام، ورمضان داخل علينا وعايزين نقطع شوطة، والله المستعان. في جديد عندكم؟ الرجل كلما طلبته لم يرد عليه، ورحت له هناك ما وجدته. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، وإن غدا لناظره قريب، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. دي مسائل تحتاج تسمع من طرفين، أنت عارف صح ولا لا؟ لابد تقعد من الطرفين ومن الطرف ومن الطرف ومن الخصم ومن الخصم عشان تعرف. مش أنت قلت لي كده برضه؟ كل الأطراف المعنية على دائرة مستديرة كل جالس. ولو قلت عشان اقول هذا كاتب الشهاده وهذا قاتب وهذا بيدخل النار ان شاء الله، لو قلت اجلس بين الناس واسمع صح ولا لا يا شيخ؟ مش انت عملتنا كده؟ وهذا كاتب او غير كاتب، هذا لابد من سماع الناس كلها. وما صبرك الا بالله. السلام عليكم. الشباب الله المستعان. طيب المسألة تسعة يا إخوة بارك الله فيكم. المسألة الثانية، هل يستشهد بالمبهم أو لا؟ الجواب الأصل، شوف الأصل، لا يستشهد بالحديث المبهم الذي فيه راوي إلا إذا كان الإمام في طبقة التابعين أو التابعين، سواء باستثناء ولا ما في. إذا كان الإمام فاهم في طبقة التابعين كان طبقة الحسن البصري، سعد بن سيد، سعد بن سيد، إلى ذلك، إبراهيم بن حي. طيب أو تابع التابعين، وما إلى ذلك. لماذا بقى؟ إيش السبب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم رب. خيركم رب. ثم الذين يدعونه والذين يدعون الانسان. فثلاثة قرون موصوفة بالخيرية ومشهود لها بالخير. وبعدين بعد كده ثم يفشو الكلمة، ثم يفشو ايه؟ فدي ثلاثة قرون لها ميزة. لكن مش معنى انه من الثلاثة قرون لو يكون تدعى عدل. لا. لكن ينفع إذا أبهم. ينفع هذا إذا ايه؟ أبهم بس. فإن قيل لماذا قص التابعون والتابعون بذلك؟ قلت لأن ذلك صنيع العلماء حسب علمي. هذا صحيح، هذا صنيع الذهبي رحمه الله وابن حجر وجماعة كثيرين من أهل العلم. والشيخ الألباني تكلم على هذا القاعدة بين في تمام منا في مقدمة تمام منا بارك الله فيك. قال قلت لأن ذلك صنيع العلماء حسب علمي. ولأن هاتين الطبقتين مشهور لهما في الخير والكرب قليل فيهما نسبة لما بعده من الطبقات، وقد فشى فيها الكرب. وقد فصلت الكلام على ذلك في كتاب إلحاق النبي الجزء الأول تنبيه. قال الرب حدثني الجماعة أو عدة أو حدثني أهل الحي وما كان فيه معنى، فإلا نفس تطمئن إلى انجبار علة الإذهاب بالجمع إذا كان ذلك في طبقة التابعين والتابعين. الا اذا كثر الجمع كثر لا يجمع البحث. ها انتوا عندكم الان القصه التي وقعت الامام البخاري لما دخل بغداد فاختبره محدثه بغداد. طيب الواسطه فيها ومشايخ التعديل جماعه مبهمه لكن اشتهرت ولا تتعلق باحكام شرعيه وقبلها الناس ولم يردوها. واضح؟ الان احنا قلنا ايه؟ ان المبهم الاصل انه ليس شرعيا. الا اذا كثرت الطرق بحيث يطمئن الباحث الى ان يحسن هذا الحديث وغيره فلا باس. يعني ممكن الان لو جابك مبهم اسناد فيه مبهم واسناد اخر للحديث فيه مبهم لا تطمئن النفس لتحسين هذا لا تطمئن. لكن لو كثرت الطرق في الابهام وجاء شواهد متابعات تطمئن النفس لتصحيح حديث. يعني اسناد فيه مبهم واسناد اخر فيه ضعيف ضعف خفيف اسناد اخر مرسل اسناد اخر في تدليس عن عالم ملابس لو تجمع ده مع بعضه يصلح ان يحسن بغيره. الله سميع بعلم معنى يقول قال اذا قال حدثني اهل الحج وما كان في معناه فان النفس تطمئن الى انجبار عله الامام بالجمع لكان ذلك في طرف التابعين واتباعه الا اذا كبر الجمع كثره لا يدفع الباحث او حفظ المقام فرائض اخرى ويقبل ذلك من الجمع مثل قصه اختبار الامام البخاري من محدثي اهل بغداد وان نزلت طبقتهم او ان نزلت ايه؟ طبقتهم لو في طبقات مشايخ ابن علي نازلين. قال لان ابن علي قد حدثني يعني حدثت عن مشايخ او حدثني مشايخ لي او جمع او علم من مشايخ عندك جمع لكن مبهمون. لكن القرائن احتفت لان هذه القصه ايه؟ تقرب وتقرب. ما هي القصه؟ ايوه اشرح ايوه اجتمعوا عليه وبعض الناس قالوا سؤال قال له المثل ايوه 100% من الناس انت ما قدرت هكذا انت ما قدرت هذا ليس بذلك ايوه وذلك اجاب البخاري وحسن المثل. ايوه الطريق لهذه القصه فيها مشايخ مبهمون جماعه ونازل ليسوا في طبقه التابعين ولا في طبقه اتباع التابعين. قال فلماذا لم يرد القصه؟ لقرائن احتفت بهذه القصه. شهرتها قرينة. معنى شهرتها قرينة. قام العلماء انها قرينة. كونها ليست في الحلال والحرام قرينة. كونها في باب الاختبار وبيان حفظ الامام البخاري. الامام البخاري جبل على الحفظ. ها؟ كان العلماء يقولون حفظونها تكلف وحفظه ايه؟ طبعا. حفظه ايه؟ طبعا. يعني جبل على هذا، جبل على ايه؟ على هذا الشيء. فحفظ الامام البخاري لا يستمع في مثل هذه القصه. ليس كما قد حفظ ايه؟ الخطا. حفظ الخطا من اول وهله، من اول سماع، من اول مره. ثم قال اما ما قلت ها؟ هو على سبيل الوهم والخطا فصواب كذا، واما ما قلت فصواب كذا، واما ما قلت فصواب كذا، واما ما قلت انت الرافع فصواب كذا. فتعجب الناس من حفظه وخضعوا له. طيب المسألة التاسعة، إذا المسألة الثانية ما هي يا شيخ صلاح؟ الثانية. الثانية حسب ترتيب دراستنا اليوم. الأولى عرفنا التوثيق على الإمام والإجمال، ما حكمه وما أقوال الناس فيه وما هو الراجح وخرجنا بخلاصة. المسألة الثانية ما حكم الاستشهاد بالمبهم؟ هذا يجب الاستشهاد الاستشارة بالمبهم الأصل أنه لا يستشهد فضلا عن الاحتجاج. على شيخ تامر ايش ما خرج عن الموضوع ده إلا ما كان في طبق التابعين أو تابعين أو كان في طبقة نازلة واحتفت بها القرائن، أو يأتي المبهم شواهد. احنا مثلنا هذا، قلنا إسناد فيه مبهم، وإسناد فيه ضعيف ضعف خفيف جمجم، وإسناد مرسل، حديث مرسل إسناد فيه عن علي المدلس، هذا كله جمجم. وطرق إلى الحسن بغيره بارك الله. المسألة التاسعة حسب ترتيب المؤلف وهي الأخيرة، ما هو السبب الذي يحمل مبهما على الإبهام؟ السبب الجواب قال السخاوي في فتح المغير، ومبهم الرواية أو الرواة ما لم يسمى في بعض الروايات أو جميعها إما اختصارا أو شكا أو نحو ذلك. إذا بيختصر أحيانا الدفع الخصاب أو الدفع الشك مش عارف نزل ها؟ حتى يمكن اختصر، يمكن بارك الله فيكم شك من اسمه ايه؟ هل اسمه صالح؟ هل اسمه علي؟ هل اسمه قاضي؟ فقال عن رجل شك المرأة دي اللي حدثته اسمها ايه؟ سلمى سعاد عن امرأة فأمامها أو اختصارا أو ايه؟ لأنها يقول محمد بن فلان بن فلان التميم تطويل، فقال عن رجل اختصر. شوف الدوافع بقى، وهناك وجه اخرى لا يريد ان يسمي اسمه، لعله مبتدع، لعله يعني مردود، لعله كذا لعله كذا. فقال عن رجل، وهناك دوافع واسباب للابهام. طيب قال قلت وكذا المدلس كان يوهم شيخه لسبب اكثر من اسباب التدليس، وقد قد يوهم الراوي شيخه خشيه ان يتضرر. شوف ازاي خايف على نفسه ولا لا؟ خايف على ايه؟ على نفسه، لو سماه ممكن يضربوه. انت سميته انت خدت على فلان مبتدع هذا؟ والله ما احنا سيدنا يزيدوا عليه بالسكاكين يرفعوه فابهم. يلعن رجل عن شيخ، عن امرأة، عن رجل من الحي، ايش رأيكم؟ إذا خشي ايه؟ ها؟ الضرر، خشي الضرر، لا، هذا الدفع خوف، معذور، خايف معذور، البخاري روى البعض من السبعين، مسلم روى البعض من السبعين، لكن إذا أخذ عن المبتدع منه، وهو يجوز الأخذ عن المبتدع بالشروط، هو أخذ عن المبتدع وذكرت الشروط، وذكرت في المواهب، فجاء عن التسمية بخاف إنك إيه؟ لو تعلم إن أخذ منه ترد روايته مثلا، أو تقول أنت بتنظر إلى المبتدع والله إنه ما لم سيفه، حسب حسابه. فلماذا أفهم دوافع كثيرة؟ إما الاختصار، إما الشك، إما بارك الله فيك الخوف، خوف من أصدار الخوف على نفسك. وبعدين عايز أقول لك حاجة، الآن أنت مثلا في البصرة حدثت عن واحد من أهل التشيع، أنت أخذت عنه في الكوفة، وأنت الكوفة مليئة بالتشيع صح؟ لو رحت البصرة هتلاقيه لو سمعت له انه حدث عن متشيع ومصيبة فيخاف ان يتضرر فيعمل ايه؟ راح عند اهل الكوفة وحدث عن واحد صوب السنة، لو ذكر اسمه يعمل ايه بقى؟ ما يسكنش ابو حمد كلام اللي تعرفه، انت لو تمشي كده في الشارع راح تلاقي الله صلى الله عليه وسلم. صح؟ من بقى في أيام زمان في الكوفة والبصرة كانوا بيعملوا إيه؟ كانت حروب متضحكة، فأداهم للتدريس وأداهم للإرسال وأداهم للإبهام. عرفت؟ والله الشيخ تامر أقول لكم بارك الله. قال وكذا قد يبهم الراوي شيخه خشية إيه؟ أن يتضرر بذكر اسم شيخه. من ولاة الأمور خايف من ولاة الأمور من أحيانا، خايف من الرعية أحيانا، أو من مقبول أو من مسموع أو مسموع مدفوع من الناس والله أعلم. خاتمة، قال السخاوي رحمه الله فتح المهم والأصل فيه أي في معرفة المبهم، قول ابن عباس لم أزل حريصا، ها معرفة إيه؟ المبهم. شو ابن عباس لم يزل حريصا؟ هل يهمة ولا ما هل يهمة؟ ها؟ أجيبوني. شوفوا ابن حجر لما مر بحديث ذكر فيه ملك بالملائكة، قالوا بحثت عن اسمه دهرا ولم أقف عن اسمه الملك. هذا من همة ابن حجر وسعة رواياته رحمه الله تعالى. فهذا نفس الشيء ابن عباس عالي الهمة رضي الله عنه. فيقول لم أزل حريصا عليه على أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله لهما إنت تنبغي إلى الله، حفصة وعائشة. عمر بن عباس حريص، فأنت من أنت حريصا على معرفة المبهم سواء في الإسناد أو إيه في المدن. أي نعم. قال إلى أن خرج حاجا عمر بن الخطاب فخرجت معه، فلما شفت ابن عباس ينتظر الفرصة يقتنصر، يعني يدري متى تكون فائدة وثمرة، الصيد الثمين تحين الوقت، يقول انتظرت حتى خرج عمر وحان ولزمت عشان يستفيد منه معنا ويعرف آراءه واجتهاده وعلمه. قال فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجه الله، يعني ياخذ حاجه الاراك شجر الاراك. وطبعا شجر الاراك لما تشوفون من دخل وسطه يختلف، يغطي من دخل فيه فيصبح لايه الامر قضاء الحاجه. وهذا هو المعروف عند العرب. فوقفت له حتى خرج ثم سرت معه فكنت امير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي عليه الصلاه والسلام من ازواجه. طب هو لم يساله اصلا قبل ان يدخل ليه؟ لان الانسان لما يكون محصور هيقلك عن ازواجه. لما انا شقان حاجته وعن امره وارتاح بدا يساله. شوف تحيي الوقت السؤال ده مهم جدا. ممكن انت تسال الشيخ ان الشيخ هو ضجر، ها فلا يحصل هذا الوقت. تساله وهو في شده مثلا في شده هم فلا يحصل هذا الوقت. تساله مثلا وهو مشغول بشيء فكره مشوش شيء فلا يحصل. شوف ابن عباس يعني تحرى وتوخى الوقت المناسب. قال عدل الى الاراك، وهذا من ذكاء وفقه اللهم محمد الدين تعليم التربيه. فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي عليه الصلاه والسلام من ازواجه؟ تعاونتا وناصرتا. ظهر فلان فلان اي نصرتا يعني هي كانوا شيء واحد. واضح؟ وكانوا يعني عائشة وحفصة كانوا حزب. هي كانوا متظاهرين مع بعض. مش معنى حزب يعني نعمل احتلال، مش معنى مبسوط. لما كان حزب في الحديث ان حفصة وعائشة كانت في حزب. فهمتني؟ وزينب بنت جحش رضي الله عنها وبعض النسوة من السلام كانت في حزب. يعني ايه دول ضربوا كده. ضرائب تتزوج أربعة ترى العتب يوتر كل يطشك من جنبك كل يخبطك من راسك كل يتطارك الثور كل يقولك حركة الثور يقتلك من هنا ويقتلك من تتزوج أربعة زيادة تشوف بارك الله فيك. ها؟ بيقول ايه؟ الشيخ سعد بيقول بعدين بيقول ايه؟ انقطاع الرحلة والسلام. رأيتم؟ هذا صحيح. نعم. لا مش كبير وليس هناك فيه كبير، يعني جاء رجل تسلم يا رسول الله، وقام رجل فرقه وهو سعيد قدر، قامت امرأة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدل إلى الأرك لحاجة الله فوقفت له حتى فرغ من إيه؟ من حاجتي، ثم حتى ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجكم؟ قال هما إيه؟ حفصة وعائشة كلها متفق عليه والله أعلم. يلي هذا إن شاء الله، وكل ما قد لك رجاله على وكل ذاك الذي إيه؟ قال نزل. قد سئل ابن معين في أنفاس الأخيرة ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي عزي هذا وينفق القربى، تمام، وإسناد عالي، وكل ما قبل الرجال على وضده ذاك الذي قد نزل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.